كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صلى عليك الله يا هاديا لله ما قيل يا الله أو تلي يا قرآن يا سراجا بدا نور الأنام، يا سراجا بدا نور الأنام مر صلى عليك الله يا هاديا لله ما قيل يا الله أو تلي يا قرآن.